اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلا عقب خلال الشدايد عبرهم بالمسكفاح عقب ما زالت ليالي وارتوينا بالجراح عقب خلال الشدايد عبرهم بالمسكفاح عقب ما زالت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مرار غير ساحات المعارك ما لقى قلب شرار اعذروني يا رفاقة يوم ضاقت لي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم اعذروني يا رفاقة يوم ضاقت بي هموم اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوم من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سدوم آه يا دنيا العجائب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم آه يا دنيا العجائب كم تساقينا سموم طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم طير طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العبرات مني في كنين الهم جان ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال سالت العبرات مني في كنين الهم جان ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال ما على الدنيا حسوفة يا صناديد الرجال سد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال سد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال في جنان الخلد يسرى ما رفيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال في جنان الخلد يسرى ما رفيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد من نال الشهادة، سعد من وفى ونا، سعد من وفى ونا، سعد من وفى.